الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، والذي لا يؤاخذ من أخطأ في حقه جل علاه، وإنما يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كان المنتظر، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الواحد القهار وأنا المنتقم الجبار، وهو كذلك جل جلاله. ولكن انظروا إلى هذا النداء الذي أراه أرق نداء في هذه النداءات كلها، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لم يقل وأنا أنتقم من المخطئين والمذنبين، وأنا أنتقم من العاصين والكذابين والمقصرين، وإنما إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله الذي لا إله غيره، لو آخذنا الله بخطايانا وذنوبنا ما ترك على ظهر الأرض من دابة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لو يؤاخذنا الله بخطايانا وذنوبنا لتعكرت معايشنا، فالخطية والذنب شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. والله لولا مغفرة الله لهلكنا، والله لولا ستر الله علينا لافتضحنا. تدبر أخي الكريم وانتبه أختي الفاضلة، لو لم يغفر الله لنا خطايانا وذنوبنا، لو فضح الله أستارنا، والله لو هتك الله عنا ستره لافتضحنا، والله لو رد الله أهل الخطايا وأهل المعاصي لهلكنا. فكلنا خطاء وكلنا مذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو أغلق الله باب التوبة وباب المغفرة في وجوه الخلق لهلكوا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالخطايا والذنوب شؤم على أهلها في الدنيا والآخرة، بل وعلى أهل الأرض جميعا في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالذنب أيها الأفاضل يعاقب الله عز وجل به صاحبه إن لم يتب إليه، فلا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. تدبروا معي، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي والبزار من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. انظر إلى عقوبة الفاحشة وإلى عقوبة الخطية والذنب. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما سمع أسلافنا بمرض نقص المناعة المعروف بالإيدز، ما سمع أسلافنا بإنفلونزا الطيور أو بإنفلونزا الخنازير، ما سمع أسلافنا بهذه الأمراض المرعبة التي تهدد العالم كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام، أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. انظروا إلى شؤم المعصية، انظروا إلى شؤم الخطايا والذنوب، والله الذي لا إله غيره، إن للحسنة أو للطاعة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة أو للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضعفا ضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه أو وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. بل قد يحرم العبد من العلم بالمعصية، وقد يحرم العبد من الرزق بالمعصية، وقد ينسى العبد كتاب الله بالمعصية، وقد ينسى حديث رسول الله بالمعصية، وقد يحرم من قيام الليل بالمعصية، وقد يحرم من البكاء من خشية الله بالمعصية، وقد يبتلى بقسوة القلب بالمعصية، وقد يتجرأ على الله جل وعلا في الخلوة ثم بعد ذلك في الجلوة بشؤم المعصية، فإن من شؤم المعصية أن تورث المعصية معصية أخرى إن لم يتب العبد إلى الله، وإن من بركة الطاعة أن تورث الطاعة طاعة أخرى بفضل الله جل علاه. نعم، فالمعصية والخطايا والذنوب شؤمها خطير على العباد في الدنيا والآخرة، والله لو يؤاخذنا ربنا بخطايانا وذنوبنا، والله لو أغلق باب التوبة في وجوه المذنبين المخطئين من أمثالي، والله لهلكنا في دنيانا وأخرانا. فتدبروا أيها الأفاضل شؤم المعاصي، وانتبهوا لخطر الخطايا والذنوب، فوالله ما نزل بلاء إلا بخطيئة أو ذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة أو أوبة إلى الله جل وعلا. بل وأنا أقسم بالله كما أقسم السلف، ما هوى حجر ولا صخرة من جبل إلا بغفلة هذا الحجر أو هذه الصخرة عن ذكر الله أو عن طاعة الله جل علاه إلى هذا الحد. نعم، وهل تظن أن الحجر لا يسبح؟ وهل تتوهم أن الشجر لا يسجد؟ لا، فلم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله بماذا؟ بالشرك أو بالمعصية، بالكبيرة أو بالصغيرة، فهذه قمة الإهانة، قمة الإهانة أن يخلى بين العبد وبين نفسه الأمارة، فأقع العبد في الشرك أو في كبيرة من كبائر الذنوب أو في صغيرة من الصغائر. والله لو تخلى الله عنا برحمته وحلمه لافتضحنا ولهلكنا. لا تغتر أبدا بعلم أو بقوة أو بجاه أو بمال، واعلم بأنك فقير، فقير بالذات إلى الله سبحانه وتعالى، ففقرك فقر لازم، كما أن الغنى لله تبارك وتعالى غنى لازم، فقري فقر ذاتي لي لأنني عبد حقير فقير، وغنى الله تبارك وتعالى غنى ذاتي له جل جلاله لأنه الغني الحميد الصمد الذي لا يحتاج إلى خلقه ويحتاج إليه كل خلقه، والذي تصمد الخلائق إليه في كل حوائجهم لأنه غني عن الخلق والخلق جميعا فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب. اللهم أحي قلوبنا يا رب العالمين بالتوبة والأوبة والمغفرة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، هذه هي الإهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم، إن أهانك الله جل وعلا فلن يكرمك أحد إلا الله إن تبت إليه وعدت إليه واعترفت بذنبك وتقصيرك وخطئك. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها الأفاضل، ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ الخطيئة، المعصية. وما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة؟ المعصية. وما الذي أهلك فرعون؟ المعصية. وما الذي أهلك قوم عاد وقوم لوط وقوم شعيب وقوم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنها الخطيئة، إنها المعصية. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ومع ذلك نسبنا عبادا له، مع أننا نخطئ بالليل والنهار، ومع أننا نهتك ما بيننا وبينه جل وعلا من ستر، ومع ذلك ينسبنا عبادا له، فينادي على من يخطئون بالليل والنهار من أمثالي ويقول: يا عبادي، يا إلهي، يا إلهي، نخطئ بالليل والنهار وتنسبنا عبادا لك، من يرضى؟ من يرضى من ولده ذلك؟ ومن يرضى من عبده ذلك؟ هل ترضى أن تستأجر خادما أو أجيرا وأن تمنحه الأجر كل شهر وأن تغدق عليه العطاء وأن تعامله بكرم وإحسان ثم يخونك ويأكل مالك ويعمل عندك في مصنعك أو في مزرعتك أو في متجرك ويأخذ الربح الذي يحصله ليمنحه إلى غيرك؟ هل ترضى عن هذا الخادم أو عن هذا الأجير؟ هل ترضى أن ترزق أو أن توسع على ولدك؟ هل ترضى أن تنعم على ولدك وأن تحسن إليه وأن تعامله بغاية اللطف والإكرام؟ فإذا بهذا الولد يسبك أو يشتمك أو يسيء إليك بفعل، هل ترضى من ولدك هذا وهو ثمرة فؤادك وهو فلذة كبدك؟ والله لا ترضى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحارث الأشعري الطويل، قال يحيى بن زكريا: وآمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك، أي فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، ثم قال له: هذا مالي فاعمل وهذه داري فاعمل وأدي إلي، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ والله لا ترضى، والله لا ترضى عن ولدك أن تحسن إليه وأن يسيء إليه، ونحن عبيده ونحن الفقراء إليه ونحن الأذلاء إليه. اللهم برحمتك وذلي وبغناك وفقري، وبغناك وفقري إلا غفرت لنا وإلا رحمتنا وإلا حلمت على جهلنا. نجهل في الليل والنهار ونبارزه بالمعاصي في الليل والنهار. انظر إلى من يقيمون الليل أمام الأفلام الإباحية الفاجرة، انظر إلى من يبارزونه بالفواحش والكبائر في نهار رمضان. والله الذي لا إله غيره، هناك من يزني في نهار رمضان، وهناك من يشرب الخمر في ليل رمضان، وهناك من يبارز ربه بالعقوق أو بأكل الربا أو بأكل أموال اليتامى أو بالزنا أو بالغيبة أو بالنميمة أو بشهادة الزور إلى غير ذلك من الكبائر والصغائر. يا عبادي، ينادي عليهم مع كل ذلك ويقول يا عبادي، لم يخرجهم من هذا النداء ولا من هذه الدائرة. يا عبادي، يا من تذنبون بالليل والنهار، أنتم عباد الواحد القهار وأنتم عباد العزيز الغفار. هو القادر على أن يحاسبكم بما تفعلونه في التو واللحظة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، الله قادر على أن يعاقبك أيها المذنب أيها العاصي وأنت على معصيتك، قادر على أن يسلب بصر هذا الذي جلس طوال الليل يشاهد الأفلام الإباحية، ولكنه كريم حليم غفور لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. قادر على أن يمسك الزاني بالزانية وأن يلتصق كل واحد منهما بالآخر، لا ينفكان ولا ينفصمان، وأن يجعلهما عبرة وفضيحة لكل الخلق، ولكنه يستر. قادر على أن يجعل كأس الخمر دما دما يمزق الأحشاء أو ماء حميما يقطع الأمعاء، ولكنه يحلم ويصبر ويغفر وينسبنا مع كل خطايانا عبادا له. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولم يقل وأنا قادر على الانتقام، ولم يقل وأنا قادر على قهركم في أماكن ذنوبكم ومعاصيكم، وإنما قال جل جلاله وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا الله يا الله، ما أحلمك يا سيدي، ما أرحمك يا سيدي، ما أعظمك يا سيدي، وأنا أغفر الذنوب جميعا جميعا، حتى الشرك. نعم حتى الشرك، نعم حتى الشرك، هذا ما أصله أئمتنا وسادتنا. الشرك يغفر إن تاب المشرك وإن استغفر الله على ما مضى من كفره وإشراكه. القاتل إن استغفر الله غفر الله له. الزاني من عمل عمل قوم لوط، شارب الخمر، عاق والديه، المنان، المكذب بالقدر، المسيء إلى جيرانه، آكل الربا، آكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، كل هؤلاء وغير هؤلاء إن استغفروا رب الأرض والسماء وتابوا إليه جل جلاله في ساعة من ليل أو نهار غفر الله لهم جميع الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر أن يشرك به لمن عاش على الشرك ومات مصرا عليه، أما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وتاب إلى الله واستغفر الله جل وعلا غفر الله سبحانه وتعالى له. بل وربما يحول الله السيئات إلى حسنات. قال جل جلاله في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا الله على هذا الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا الله، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. حبيبي في الله، هيا الآن، لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا من رحمة الله جل علاه. وأنت أيها المتألي على الله وأنت أيها المتألي على الله يا من تحكم لهذا بجنة ويا من تحكم على هذا بنار، لا تتألى على العزيز الغفار واخش على نفسك، فقد يحبط الله عملك بهذا التألي، وربما نعيش ليلة كاملة مع هذا الموضوع الخطير. أنت اعلم أنك ضعيف، يا من تتهم الخلق وتحكم على الخلق بأن الله لن يغفر لهم، اعلم بأن بيتك من زجاج رقيق، وأنك كما تقذف الناس بالحجارة قد تقذف أنت بالحجارة حتى الهلاك. اعلم بأن الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب، فمهما عظم ذنبك فعفو الله أعظم، مهما عظم ذنبك فمغفرة الله أعظم. يا رب، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. نعم، أين يذهب المسيء إلا إلى المحسن؟ وأين يذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ وأين يذهب المذنب إلا إلى الغفور الرحيم جل جلاله؟ أين المفر؟ من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، فأين تذهبون؟ فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه، وكلنا في سلطانه وفي قبضته وتحت قهره، لا يخرج واحد منا من ملكه إلى ملك غيره، ولا من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من أرضه إلى أرض غيره، فالكون كونه والملك ملكه جل جلال ربي. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هيا يا حبيبي في الله، هيا أيتها الأخت الكريمة، هيا الآن، ها هي أبواب الرجاء مفتحة، ها هي أبواب المغفرة مفتحة، ها هي أبواب التوبة مفتحة. وأسفاه إن دعيت الآن إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إن دعيت الآن بعد كل هذه الكلمات إلى التوبة وما أجبت، وحسرتاه إن ذكرت الليلة بهذه الكلمات وما أنبت. يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب والخطايا أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من عذاب النار في الآخرة؟ بل أما تخشى من ألم العتاب؟ من وقع العتاب؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني ويقصيني؟ ماذا تقول لربك أيها المذنب؟ الله يفتح لك أبواب الرجاء ويفتح لنا أبواب المغفرة، فهيا الآن الآن الآن. نعم، لا تعطل ولا تسوف ولا تؤجل، فإن الموت يأتي بغتة، والله لا تدري أنت، والله لا تدري أنت كم ستعيش، وهل يا ترى سيمهلك ربك جل جلاله حتى تتوب إلى الله قبل أن يأتيك ملك الموت أم لا؟ فهيا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا من تبارز الله في الخلوة بالمعصية، يا من تمسك بالريموت كنترول أو بهذا الجهاز لتبحث عن الفحش والفواحش، لتبحث عن المعصية والمعاصي، وأنت تعلم أن الله يسمعك وأن الله يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله معك أينما كنت بسمعه وبصره وقدرته وقهره وإرادته وإحاطته. يمهلك أمهلك مرة وأمهلك مرة، أمهلك شهرا وشهرين وعاما وعامين، وها أنت الآن لا ترعوي ولا تريد أن تستغفره، ولا تريد أن ترجع إليه، ولا تريد أن تتوب إليه. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والله إني لأعلم أقواما، هكذا يقسم الصادق، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا لا يعرف جلال ربه ولا يعرف قدر ربه، وجعل ربه أهون الناظرين إليه. ربما لو دخل عليه أبوه لأغلق الجهاز، ربما لو دخلت عليه أمه لاستحية، ربما لو دخل عليه أخوه أو ولده أو أخته لاستحية، وخاف وظل يراقب، وإذا سمع صوت قدم تقترب منه ربما أغلق الجهاز فزعا، وهو يعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه، ومع ذلك جعل ربه أهون الناظرين إليه. ثم بعد ذلك لا يتورع أن يجهر بالمعصية وأن يستمرئ فعل المعصية وأن يجهر بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب بالليل، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل أي الذنب بالليل، فيبيت وقد ستر الله عليه، ستر الله عليه، فيصبح يهتك ستر الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول: يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت وقد ستره ربه، فيصبح يهتك ستر الله عليه. هذا لا يغفر الله له ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعافيه إلا إذا تاب. مع هذا، إلا إذا تاب وانكسر بين يدي الملك الوهاب واستغفر الله عز وجل على هذه الجرأة وعلى هذه الصفاقة وعلى هذه الوقاحة، لأنه يبيت وقد ستره ربه، إلا أنه يتجرأ على الله ويهتك ما بينه وما بين ربه من ستر. ومع ذلك إن استغفر الله غفر الله له، وإن تاب إلى الله تاب الله عليه. اسمع لربك جل جلاله في آية من أرق الآيات التي أحبها ومن أرجى الآيات التي تؤثر في قلبي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله إني لأعجب غاية العجب من هذا الحديث، والله لولا أني أعلم أنه في أعلى درجات الصحة لطاش عقلي. يقول الصادق والذي نفسي بيده، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. أنا عبد وأنت عبد والرب رب، يأبى الرب إلا أن يكون عفوا غفورا، كما أن العبد عبد مذنب مقصر، فالعبد عبد والرب رب. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. بل وتدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، الكنف في اللغة الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي ستره ورحمته. فيقول الرب جل جلاله للعبد حوار جميل أوي بديع، يقول الرب جل جلاله للعبد: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أنت فاكر الذنب الفلاني؟ الصحيفة فيها كل شيء كما سأبين في آخر نداء من هذه النداءات في حلقة كاملة مستقلة بإذن الله تعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك في هذه الساعة على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. يقول لك ربك جل وعلا: أتعرف ذنب كذا؟ وفي رواية: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني والمعصية الفلانية في اليوم الفلاني. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الكل مسطر علينا ومسجل علينا، لا يضيع شيء ولا يغيب عن الله شيء جل جلاله. فيقول لك ربك: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فالعبد المؤمن يقول لله، يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، منكسر وعارف أنه أذنب وأخطأ في حق ربه. فيقول لربي سبحانه وتعالى: ربي أعرف، ربي أعرف، اسمع اسمع. فيقول الغفور الرحيم جل جلاله: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله يا الله، ولكني سترتها عليك في الدنيا. هو معقول يسترني في الدنيا ويفضحني في الآخرة؟ والله أبدا، والله ما سترك في الدنيا إلا ليتم ستره عليك في الآخرة. إني سترتها عليك في الدنيا، تبو في الآخرة، وأغفرها لك اليوم. هذا فضل الله جل وعلا، وهذا حلم الله جل وعلا، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وبعباده. فالعباد ضعفاء والخلق ضعفاء، نعم والله نحن ضعاف. فما عليك أخي الحبيب وأختي الكريمة إن زلت قدمك في بؤرة معصية إلا أن ترفع قدمك وأن تغسل ثيابك بدموع الأوبة والتوبة والندم، وأن ترجع إلى الله وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيغفر لك ذنبك كله دقه وجله إن تبت إليه واستغفرته. ولو كان الذنب عظيما فعفو الله أعظم، ولو كانت الخطيئة كبيرة ففضل الله أكبر ورحمة الله أوسع. لكن استغفر، استغفر الله وتب إليه سبحانه وتعالى. اسمع لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الحبيب المحبوب الذي قال له ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك اسمع، يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه؟ ماذا تقول؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده. النبي بيستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة. نعم. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي رواية أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يا حبيبي مصطفى اللي بيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، الرسول، انت حضرتك استوعبت هذا الدعاء؟ هل انتبهت الى هذا الدعاء يا اختاه؟ الرسول يقول رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم. كم مرة؟ 100 مرة في المجلس الواحد، 100 مرة في المجلس الواحد النبي يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. طيب أنا أقول كم مرة في المجلس؟ أقول 1000 مرة والله لا يكفي، 1,000,000 مرة والله لا يكفي. إذا كان من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رسول بيستغفر الله كل يوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. أستحلفك بالله، أنت كم مرة تستغفر الله في اليوم؟ وأنت أيتها الفاضلة كم تستغفرين الله عز وجل كل يوم؟ والله قد يمضي اليوم الكامل علينا لا نستغفر الله مرة واحدة، أو نستغفر الله مرات قليلة بعد الصلوات، هذا لمن جلس يذكر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحديث رواه مسلم حديث ثوبان، كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله بعد التسليم من الصلاة، مع أنه كان في طاعة، مع أنه كان في طاعة، ومع ذلك أول كلمة ينطقها بعد التسليم أستغفر الله أستغفر الله. ليه؟ لأنه يستغفر الله عن تقصير وقع فيه في حق ربه جل جلاله. فاستغفار رسول الله يليق بمقام رسول الله، وتوبة الله على رسول الله تليق بمقام رسول الله. لقد تاب الله على النبي، توبة الله على النبي ليست كتوبة الله على المهاجرين ولا على الأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة، وليست كتوبة الله على فقير مذنب حقير مثلي. فمقام رسول الله أعلى مقام وفوق كل مقام للخلق وللبشر. نعم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل الفضل والعلم. نعم، انتبه لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتوب من لحظة غفلة، من لحظة لم يذكر فيها ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك والله الذي لا إله غيره كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا نامت عينه لا ينام قلبه. هذه من خصائص رسول الله، إذا نامت عينه لا ينام قلبه، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فإذا نامت عين النبي فقلبه لا ينام عن الذكر أبدا، ومع ذلك يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أنا يا ترى متى أستغفر الله؟ وكم مرة أستغفر الله؟ وأنت أخي الكريم وأنت أخت الغالية كم نستغفر الله جل جلاله؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وأنا أعلم بفضل الله أن من أهل العلم من سادتنا وأئمتنا من ضعف إسناد الرواية هذه، ومدار تضعيفهم على الحكم بن مصعب إذ لم يوثقه إلا ابن حبان، ومع ذلك أنا آخذ بتصحيح العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى لهذه الرواية المباركة في مسند الإمام أحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، وفي لفظ من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ألم تقرأ معي قول ربي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا تستغفرون الله ولا تتوبون إلى الله ولا ترجعون إليه سبحانه وتعالى. هيا أيها المذنب مثلي، أيها المقصر مثلي، أيها العاصي مثلي، هيا الليلة إلى الأوبة، إلى التوبة، إلى المغفرة، إلى الاستغفار. استغفر الله جل وعلا وتب إلى الله، واعلم أن للتوبة شروطا، بس ما ينفعش الكلام في الشروط على التفصيل في هذا اللقاء، لأننا سنعيش ليلة كاملة بإذن رب الأرض والسماء مع التوبة، مع قبس من مشكات الأنوار رقراق جميل. سنقضي ليلة كاملة مع التوبة وفضل التوبة، ومع أخطر العوائق التي تعترض طريقنا على طريق التوبة إلى غير ذلك. فالتوبة أكثر الخلق لا يعرف فضلها، فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. سنعيش ليلة بإذن الله تعالى مع التوبة، لكن أود فقط أن أقول بأن الاستغفار لا ينبغي أن يقتصر على اللسان والقلب في غفلة والجوارح في معصية، فهذا إصرار على الذنب وليس استغفارا يليق بمقام العزيز الغفار. أود فقط أن أنبه أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن استغفره بلسانه وبجنانه وبجوارحه وأركانه. فمن قال أستغفر الله من أكل الربا ولكنه مصر على أكل الربا ولا زال يأكل الربا، فهذا كاذب في استغفاره. من قال أستغفر الله من الغيبة وهو لا زال مصرا على اغتياب الخلق في كل مجلس يجلس فيه ولم يترك هذا الذنب، فهذا كاذب في استغفاره. من قال أستغفر الله من أكل أموال اليتامى ولم يتخلص من هذا المال ولم يرد المال إلى أهله وأصحابه ولم يتطهر، فهذا كذاب في استغفاره من أكل أموال اليتامى. من قال أستغفر الله من الزنا وهو لا زال مصرا على الزنا ويبحث عن هذه وتلك ويتفنن في الصياد البنات والنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كذاب في استغفاره، ما صدق في التوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وهكذا أيها الأفاضل، إن للتوبة شروطا أجملها وأفصلها في وقت آخر بإذن الله. الأول الإخلاص، أن تبتغي بتوبتك واستغفارك وجه الله، لا ترجع إلى الله من أجل محمدة عند الخلق أو من خوف مذمة عند الخلق. فهناك من الناس من يتوب خوفا على حشمته وخوفا على مقامه وخوفا على مكانته، فهو لا يشرب الخمرة لأنه يخشى أن يستهزئ الناس به وأن تهتز شخصيته في القوم. هذه ليست توبة من شرب الخمر، وإنما إذا أردت أن تتوب إلى الله من شرب الخمر فواجب عليك أن تتوب وأن يكون عملك خالصا لله، تبتغي بإقلاعك عن شرب الخمر وجه الله، لا تريد بهذا العمل وجاهة أو جاهة أو دنيا، فلا بد أن تكون مخلصا لله جل وعلا. ثانيا الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، الندم على كل ما مضى من كبائر الذنوب وصغائرها، الندم توبة. كذلك الإقلاع عن الذنب، فيمكن على الإطلاق أن يغفر الله لك ذنبا أنت مصر عليه ملازم له، كيف ذلك؟ كيف يغفر الله لك ذنبا أنت مصر عليه ملازم له؟ قال الله جل وعلا في شأن المتقين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والشرط الرابع أخي الحبيب، أن تعمل صالحا يرضاه ربك تبارك وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما الشرط الخامس، أن تكون توبتك في وقت التوبة، لأن هنالك من الأوقات ما يغلق فيه باب التوبة ولا تقبل توبتك أبدا. يا إلهي سلم يا رب، متى يغلق علي باب التوبة؟ يغلق عليك باب التوبة إن غرغرت، يعني إن نمت على فراش الموت وبلغت الروح التراقية. يغفر الله عز وجل لأحدكم ما لم يغرغر، يتوب الله على العبد ما لم يغرغر، فإن بلغت الروح التراقية فلا توبة، وسأبين ذلك بالدليل من القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا خلاص لا يقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها كعلامة كبرى من العلامات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإن تاب الكافر أو العاصي إذا رأى الشمس تطلع من المغرب لا يقبل الله منه التوبة والأوبة ولا يغفر الله له ذنبه سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا. فهيا أخي الكريم وأخي الحبيب، يقول ربنا جل جلاله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ووالله ثم والله لو تاب أي عبد إليه بعد أي ذنب لغفر له. وأختم بهذا المشهد في دقيقتين اثنتين، وهو مشهد مؤثر جدا. كنت أنا شخصيا في مكان ما، وإذ بصاحب هذا المكان حين أخبره إخوانه في هذا المحل أو في المعرض على وجه التحديد أسرع إلي، فرأيت شابا يبدو عليه أثر النعيم وتبدو عليه نظرة النعيم، فاحتضنني وبكى وطلب مني أن أشرب معه فنجانا من القهوة أو الشاي في مكتبه في الدور الأعلى. فلبيت وأسرعت وصعدت معه، وإذ به ينظر ويبكي وينظر ويبكي، فقلت له: خيرا إن شاء الله، أرى في وجهك خيرا كثيرا، ما الخبر؟ فأخبرني، قال لي: والله يا شيخ محمد، والله يا شيخ محمد، كان الناس يصلون التراويح في رمضان وهو في الزنا. أشار على غرفة في مكتبي الخاص، قال: هذه الغرفة كانت مخصصة للزنا. وعين عنده في المكتب مجموعة من الموظفين وظيفتهم أن يأتوا له بأجمل الفتيات في منطقة معينة. يقول: وفي ليلة من ليالي رمضان، يقول، هو يزني بهذه الفتاة ويهزأ بالمصلين الذين يصلون التراويح خارج المساجد، في المساجد خارج مكتبه. يقول: أنا أسمع الناس يصلون التراويح، يقسم لي بالله كانت الخمر توضع قبل الماء على مائدته. يقول: وقلما قلما فاتت ليلة إلا وهو في زنا. يقول: وربما يأتونه بفتاة لا تعجبه فأطلب منهم أن يأتوا له بفتاة أخرى في نفس الليلة. وهكذا حياته، لا يعرف ربه ويهزأ بالعلماء ويسخر بالدعاء. يقول: وربما أسأت إليك أنت شخصيا أبلغ إساءة كلما ذكرت أمامي. وسبحان ربي من بيده القلوب. يقول: وفي ليلة من ليالي رمضان أهزأ بالمصلين الذين يصلون التراويح وأهزأ بالصائمين الذين يصومون النهار. يقول: أتوا له بفتاة فلم يسعد معها فطلب منهم أن يأتوه بفتاة أخرى، فذهبوا ليحضروا له فتاة أخرى. يقول: قلت بدل ما ضيع وقت أبحث عن فيلم إباحي عن مشاهد الزنا ليواصل الوقت معها حتى تأتي هذه الفتاة. يقول: وأنا أقلب على القنوات وأبحث عن القنوات الإباحية، يقول: وجدت صورتك، رأى صورتي بهذا الزي. يقول: كنت تلبس زي هذا الزي الأبيض، وجدت صورتك. يقول: فأنا توقفت مش عشان أسمعك، لا، بس المشهد شفته شدني وقلت: ايه اللي جاب ده هنا غلط، ده جاي غلط هنا، المشهد ده هنا غلط. ما هذه الفضائيات لم تكن ابدا للعلماء ولم تكن لاهل الفضل، وانما كانت للهو والفسق والاغاني والفيديو كليب الى غير ذلك. فبيقول: انا ما استنتش اسمعك، لا انا مش عاوز اسمعك وما عرفكش اصلا، انا ما عرفش انت مين، لكن انا الوجه والمشهد شدني وقلت: ايه اللي جاب ده هنا غلط. بقوله فضلت ماسك الريموت كده كم ثانية والريموت في ايدي، طب نص دقيقة ما مش قادر اقلب، طب دقيقة مش قادر اغير، طب دقيقة ونص مش قادر احول. الله اكبر، المحاضرة بتقدير الله كانت على الهواء مباشرة، وكنت في دولة من دول الخليج، وكنت أتحدث في هذا الوقت وفي هذه المحاضرة عن خطر الزنا، لو رتبناها ما رتبت، إنما هو تقدير العزيز العليم الذي أراد لهذا الشاب الهدى وأراد لهذا الشاب المغفرة والأوبة والتوبة. يقول سبحان الله، وضعت الجهاز وأنصت بقلبي لا بأذني، وبدأت أبكي بصوت مرتفع وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وكأنك تخاطبني أنا، وكأنك تراني في الغرفة وكنت ترى ما كنت فيه من لحظات وتخاطبني وتكلمني. يقول وبكيت، ولأول مرة يقسم لي بالله، يقول والله ولأول مرة أتذوق ما يسمى بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان، مع الزنا نعم، ومع شرب الخمر نعم، ومع انتظاره للزنا نعم، تذوق حلاوة الإيمان. القلب المظلم قبل التوبة والأوبة كالحجرة المظلمة، تدخل الحجرة المظلمة والظلام يخيم، فتتحسس بيدك مفتاح النور، فإذا لامس أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب المظلم بظلام المعصية إن لامسته أنوار الهداية وأنوار المغفرة وأنوار الرحمات من رب الأرض والسماوات جل جلاله، والله يتحول الظلام إلى نور، ويتحول الضيق إلى فسحة وسعة وسرور وانشراح. هكذا فعل ربك جل جلاله بهذا الشاب الكريم. قال بكيت وقمت، ولأول مرة في حياتي، وهو الذي جاوز 33 من عمره، يقول اغتسلت في مكتبي وقمت أركع وأسجد لله وأبكي ويرتجف جسدي في البكاء وأنا ما صليت لله قط. يقول ودخلوا علي وأنا ساجد بين يدي الله جل وعلا، ينظرون إلى مكتبي وينظرون إلي، الله ده فلان مش ممكن أبدا، ده فلان اللي بيبكي هو ساجد، ده كان من ساعة أو ساعتين في وضع آخر وهو الآن يصلي، إيه اللي حصل؟ يقول فانتظروا حتى سلمت وأنا أبكي وجلسوا، إيه الموضوع؟ قال فحكيت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. طب والبنت اللي برا؟ قال خلاص أخرجوها ردوها. يقول والله يا شيخ محمد عاهدت ربي من هذه الليلة ألا أزني قط وألا أشرب الخمر قط، ولأول مرة أصوم في صبيحة هذا اليوم، وبعدها بثلاثة أيام كنت أنا وزوجي الذي شعرت بها وبحلاوة الحلال معها، كنت أنا وهي في بيت الله الحرام نؤدي العمرة لله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يغفر لنا، إنه غفور رحيم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، سامحوني إن كنت قد أطلت على حضراتكم في هذا الحديث، لكنني أستحيي أن أمر على كلماته الجليلة مرور الكرام، وإنما أرى من الحتم اللازم علي أن أستخرج ما في هذا القبس من أنوار مشرقة ومن دروس وعظات وعبر، عسى أن تتذوق قلوبنا طعم الأنس بالعزيز الغفار وحلاوة الإيمان به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أنهي الحديث كله غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يذيقني وإياكم برد عفوه حلاوة مغفرته ولذة الأنس به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.